قبل بروز العلماء على الفضائيات الطاهرة المباركة تربت كثير من الأسر على المناهج الغربية الدخيلة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع مناهجنا الربانية والنبوية، وقد آن الأوان أن يفيء المربون والآباء والأمهات وغيرهم إلى هذا المنهج التربوي الأصيل، إلى منهج حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليسمعه الوالد أيضا أو المربي عن الله جل وعلا. ما أحوجنا إلى هذا المنهج لنسمع أولادنا من جديد عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. البناء الأخلاقي بناء خطير، بل لا يقل خطرا ولا أهمية عن البناء العقدي والبناء التعبدي، بل أنا أقول كما أصلت في الحلقة الماضية إن التربية بالأخلاق تربية متغلغلة متخللة في كل مناحي البناء التربوي وفي كل مناحي وسائل أو مصادر التربية الأخرى. لا يمكن أبدا أن يفرغ البناء العقدي من الأخلاق، ولا يمكن البتة أن يفرغ البناء التعبدي من الأخلاق، لا، بل ولا أستطيع أن أربي أولادي بالقدوة وأنا متجرد من الأخلاق، بل ولا يمكن البتة أن أغرس في قلوب أولادي حقيقة الحب وأنا عار عن الأخلاق. وقس على ذلك سائر الأسس التي سأذكرها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. فالأخلاق متخللة ومتغلغلة في كل أسس البناء التربوية الأخرى. ولذلك أيها الأفاضل، أولادنا يحتاجون وبشدة إلى البناء الأخلاقي منذ نعومة أظفارهم، منذ البداية يجب أن ينشأ ويربى أولادنا على الأخلاق بمفهومها الشامل الذي أصلت له في اللقاء الماضي. يجب أن ينشأ ويربى أطفالنا وصبياننا وأولادنا وشبابنا مهما كانت مراحل أعمارهم، يجب أن ينشأ أولادنا ويربون على الأخلاق الفاضلة الكريمة بمفهومها الشامل منذ نعومة أظفارهم، منذ البداية، منذ الصغر، منذ اللحظة الأولى التي يستطيع الطفل فيها أن ينطق كلمة أبي أو كلمة أمي، أو قبل هاتين الكلمتين أن ينطق كلمة لفظ الجلالة، أن تفتح عليه بكلمة الله، بكلمة لا إله إلا الله، بكلمة محمد رسول الله. فمنذ هذه اللحظات الأولى يجب أن يتربى الأولاد على الأخلاق، لأن الأخلاق إن تربى عليها الأولاد منذ البداية ومنذ نعومة أظفارهم ستظل الأخلاق ملازمة بفضل الله تبارك وتعالى لهم طيلة الحياة، ملازمة الظل لصاحبه وملازمة الروح للجسد، بل وأنا أطمئن الآباء والأمهات والمربين. ربما يتخلى الولد في مرحلة المراهقة أو في مرحلة معينة متقدمة كمرحلة الجامعة بعد مرحلة الثانوية العامة، ربما يتخلى الولد عن أصول وأسس الأخلاق التي تربى عليها منذ نعومة أظافره، لكن أود أن أطمئن الجميع بأنه سرعان ما يعود إلى هذه الأسس وإلى هذه الأصول إن ذكر بها أو تذكرها من تلقاء نفسه. أنا أشبه ذلك ببنيان عظيم، ببناء ضخم وضعت أسسه وقواعده وضعا دقيقا ووضعا هندسيا ومعماريا متقنا تاما، وشيد البناء وأعد هذا البناء من الداخل إعدادا مبدعا، وأعد هذا البناء أيضا من الخارج إعدادا جميلا، ثم جاء مجموعة من الأطفال الصغار يلعبون حول هذا المبنى العظيم وربما يسيء الأطفال إلى جمال هذا المبنى من الخارج بطريقة أو بأخرى، ربما يسيئون إليه بكتابة بعض الكلمات، ربما يشوهون جماله ببعض الرسومات بلا معنى ولا غاية ولا هدف. إنها طريقة الأطفال، إنها طريقة الأطفال. فقد يسيء بعض الأطفال إلى هذا المبنى العظيم من الخارج إساءات واضحة بالرسم أو بالكتابة أو بأي صورة من صور الإساءة. هل تؤثر هذه الإساءة الظاهرة على قواعد هذا المبنى؟ هل تزلزل أركانه؟ هل تزلزل بنيانه؟ هل تشوه تمامه وكماله؟ لا، ربما تشوه بعض المنظر في مكان محدود. لكن لو كلفت أنت أو كلفت غيرك بإزالة هذه الإساءة الظاهرة لأزلتها في لحظات معدودات، وما تأثر هذا البنيان ولا حتى أزيل هذا الكمال والجمال. كذلك الابن في مرحلة معينة قد ينحرف عن الأصل الذي تربى عليه، وقد ينحرف عن الأساس الذي أسس عليه، لكن إن ذكر تذكر، إن ذكر بالله تذكر، وإن ذكر بأصل بيته الذي تربى فيه تذكر، وإن غضبت منه أمه عاد، وإن عاتبه والده استحيا، وإن عاتبه مجتمعه الصغير في بيته من إخوانه وأخواته استحيا. نعم، هذا هو فضل الغرس في الصغر وفضل تأسيس الأولاد والصبيان على الأخلاق الكريمة التي ستظل بفضل الله جل وعلا ملازمة لهم، ملازمة دقيقة مدى الحياة لا تفارقهم بفضل الله جل وعلا، كما لا تفارق الروح الجسد إلا في الوقت الذي شاءه ربنا وقدر. نعم أيها الأفاضل، فالأخلاق إذا نشأ الأولاد عليها منذ الصغر صارت سجية لهم، صارت طبيعة فيهم، كما سأبين في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. هل تكتسب الأخلاق أم لا، أم أنها جبلة وفطرة فطر الإنسان عليها؟ ولا يدرك أحد خطر وأهمية البناء الأخلاقي إلا إذا وقفنا منذ البداية على فضائل الأخلاق. يعني أنا أخاطبك الآن وأريد أن أوصل لك قيمة الخلق في حياتك أنت، وفي حياتي أنا، وفي حياة ولدك، وفي حياة ابنتك، وفي حياة مجتمعنا، وفي حياة أمتنا. أقول لن ندرك أهمية الأخلاق وقيمة الأخلاق وخطر الأخلاق إلا إذا وقفنا على فضائل الأخلاق من كتاب ربنا ومن كلام نبينا. ولا أتصور البتة أن عاقلا ما فضلا عن عالم يستطيع أن يبين لأمته الحبيبة فضل الخلق بعيدا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من كتب من الأدباء والعلماء والمفكرين من علماء الغرب أو غيرهم في فضائل الأخلاق، أقول بملء فمي، بملء فمي، لو جمع كل ما كتبوه، لو جمع كل ما كتبوه ووضع إلى جوار المنهج الأخلاقي الرباني والنبوي لكان بمثابة نور السها في شمس الضحى. وأين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض والتراب من كواكب الجوزاء؟ نعم، قد يكتب هؤلاء حقا في جوانب كثيرة وفي نقاط كثيرة، لكن ما هذا إلى جوار هذا المنهج الأخلاقي التي حرمت الأمة منه قرونا طويلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، حين نجح أعداء الأمة في أن يقدموا للأمة مناهج دخيلة، وذابت الأمة بالفعل إلا من رحم ربي من أفراد، ذابت الأمة في هذه البوتقات التربوية البعيدة عن هذا المنهج الأصيل الرباني والنبوي. ويوم أن تربت الأمة على هذا المنهج الأخلاقي الذي قدمه لها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، واستطاعت الأمة أن تقدم للبشرية الحضارة بركنيها وشقيها وأصليها: المادي العلمي والأخلاقي العقدي والتعبدي والسلوكي. لأن حضارة لا يمكن البتة أن تقام وأن تبقى على ركن واحد أو على شق واحد، قد تفلح في الجانب المادي لكنها قد تتعرى من الجانب الأخلاقي العقدي والتعبدي والسلوكي. وقد تركز حضارة أخرى على جوانب روحية بحتة لا علاقة لها بالمادة أو بالعلم أو حتى بحاجيات البدن، فتفشل هي الأخرى، لأنها ستكون حينئذ رهبانية مبتدعة ضالة لا يرضاها ربنا ولم يشرعها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإسلام الذي ربط بين الدين والدنيا، بين البدن والروح، وقدم الحضارة الحقيقية البشرية يوم أن حولت الأمة هذا المنهج الأخلاقي التربوي في حياتها إلى منهج حياة، إلى واقع عملي، سعدت الأمة. وقد آن الأوان لأن تطرح الأمة هذه المناهج التربوية الدخيلة، لأن الأمة قد علمت يقينا أنها ما زرعت طيلة السنوات الماضية إلا حنظلة، وما جنت الأمة إلا تعاسة، وإلا شقاء، وإلا تخلفا، وإلا تطرفا أخلاقيا أخلاقيا. وأنا أركز على التطرف الأخلاقي لأنه لا يتحدث عنه كثير من الناس، بل لا يتحدثون إلا عن التطرف الفكري. وأنا أقول إن التطرف الأخلاقي قد لا يقل خطرا عن التطرف الفكري، وآن الأوان أن تحاسب الأمة المتطرفين أخلاقيا كما تطارد الأمة المتطرفين فكريا في كل ساعة من ليل أو نهار، بل والعالم كله معها في هذه المطاردة العنيدة العنيفة. قد ينظر إلى رجل صاحب لحية ويشار إليه بأصابع الاتهام بدون أي سبب وبدون أي داع، في الوقت الذي يحتفى فيه بشاب غريب الزي، غريب الشكل، لا يمت شعره ولا لبسه وثيابه إلى أخلاقنا وقيمنا الإسلامية بأدنى صلة. ربما تتهم الفاضلة العفيفة التي تجلببت من رأسها إلى قدمها بجلباب العفة والمروءة والحياء والشرف، تتهم وقد توقف هنا وهناك وهنالك، وتفتح الأبواب على مصراعيها لمتبرجة غاية في التبرج، بل وربما يحتفى بها وربما يشار إليها على أنها المتحررة والمتطورة والمتمدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك إذن قسمة ضيزة، فأين العالم كله وأين الأمة من أساطين التطرف الأخلاقي؟ وما أكثر هؤلاء على سطح الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، لن ندرك أهمية الأخلاق إلا إذا تعرفنا على فضائل الأخلاق. وكنت قد شرعت في الحلقة الماضية في بيان أهم فضائل الأخلاق الكريمة، أذكر في عجالة وأواصل المسيرة. أولا قلت من أعظم فضائل الأخلاق، من أعظم الأسباب التي تبين أن الأخلاق الكريمة أمر جليل وأمر كبير وأمر مراد إلى الملك القدير وأمر مراد للبشير النذير، قلت إذا تعرفنا على أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أهم غاياتها ومن أعظم أهدافها أن يجدد النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق وأن يربي الخلق على صالح الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وسنده قد يرقى إلى الحسن بإذن الله جل وعلا. ثانيا من فضائل الأخلاق أو بيان أن الأخلاق الكريمة مرادة لله ولرسوله أنها امتثال لأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه بالخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يأمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وجميل الخصال وكرين الصفات، فيقول جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيضا حسن الخلق امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فأنا مأمور وأنت مأمور وكذلك أولادنا بحسن الخلق، إذ أن الذي أمرنا بذلك نبينا وخالق الناس بخلق حسن. ومن أعظم فضائل حسن الخلق والأخلاق الكريمة أيضا أن الأخلاق الكريمة سبب لمحبة الله لك أيها المربي، وسبب لمحبة الله لك أيها الولد الحبيب الغالي وأيتها البنت الغالية الفاضلة. هل تدبرت ما أقول؟ هل تدبرت ما أقول؟ من أعظم فضائل الأخلاق الكريمة أنها سبب لمحبة الله لك. والله الذي لا إله غيره إنه أمر لا يقف الإنسان أمامه مدهوشا أن يحب الرب عبدا من عباده إن حسن أخلاقه أو إن حسن خلقه. أصير بحسن الخلق محبوبا لله جل وعلا، لأن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشراف الأمور ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفساف الأمور، كما في الحديث الذي رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عدي بسند صحيح من حديث الحسن بن علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. نعم، الله يكره هذه الأخلاق البذيئة ويكره هذه الألفاظ البذيئة ويحب الأخلاق الكريمة، يحب معالي الأمور، يحب أشراف الأمور جل جلاله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. يا الله، والله العظيم يا لها من منقبة. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. فالرجل الذي تخلق بالأخلاق الكريمة الفاضلة هذا من أحب عباد الله إلى الله. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. بل وخذ هذه أيضا، ويا لها والله من منقبة. الأخلاق الكريمة وحسن الخلق أيضا من أعظم الأسباب التي تجعلك حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، بل وتجعلك من أقرب الناس مجلسا منه بأبي وأمي يوم القيامة. هل تدبرت هذه أيها الأخ الفاضل وأيها المربي الكريم؟ اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي في الحديث الحسن، في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي، يا لها من كرامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا. يا صاحب الخلق أبشر أيها الموحد الودود السهل اللين الرقيق الخلوق الكريم، يا عف اللسان يا عف البصر، أبشر أبشر بحب الله لك. والله أمر يبكي القلب لا يبكي العين فحسب. أبشر بحب الله لك وأبشر بحب رسول الله لك وأبشر بقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله إني لا أعلم بعض أحبابنا وإخواننا ممن أقف أمام أخلاقهم مدهوشا معجبا غاية الإعجاب، والله لا تسمع منه أبدا كلمة بذيئة ولا كلمة خبيثة، بل لا تسمع منه إلا الكلمة الفاضلة، إلا الكلمة العفة المهذبة الرقيقة، ولا ترى منه أبدا ما يخدش الحياء، بل والله تراه حييا عفيفا كالعذراء في خدرها. ألا تعجب حين ترى بعض إخواننا يشتد حياؤهم لحد قد يفوق أحيانا حياء كثير من النساء؟ يا له من فضل. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم اعلم أنه بحسن الخلق تنال أعلى الدرجات عند رب الأرض والسماوات، بل وينجيك ربك سبحانه وتعالى من النار ومن الدركات بحسن الخلق. اسمع إلى صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن، بل ومن أهل العلم من باب الأمانة العلمية من صحح إسناده، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، أي ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. وربض الجنة أي أدناها، وليس في الجنة دني، وليس في الجنة دنو. لا والله، صح، في درجات، في درجات لأهل الجنة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فأنا لا أقول إن في الجنة دنوا أبدا، ولكنها درجات. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، أي ضامن، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا. اسمع التالتة دي: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو لمن حسن خلقه، كلاهما صحيح. لا لا، تسمع حديث ثاني. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا رب لننال هذه الدرجة العالية. يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو لمن حسن خلقه. شايف حسن الخلق أوصل صاحبه إلى أين؟ إلى أعلى الدرجات في جنة رب الأرض والسماوات، وببيت في أعلى الجنة. لا، أخلي بال حضرتك، هذه القصور التي تراها في الدنيا بهذا التشييد والإعمار المذهل المبدع، ومن دخل منكم قصور الرؤساء أو الأمراء أو الملوك عرف ما أقول. أقول: هذه القصور التي ترونها في الدنيا إنما هي إعداد البشر للبشر، فما ظنك بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ هل تدبرت ما أقول؟ هل تدبرت ما أقول؟ هذا الذي تراه في الدنيا إعداد البشر للبشر، فما ظنك بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو لمن حسن خلقه. وكذلك تنجو بإذن الله مع توحيدك لله تبارك وتعالى، تنجو بحسن الخلق من النار. قال النبي المختار كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. الله الله الله الله، من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. فلتسمع الدنيا كلها، لتتعرف الدنيا على قيمة الأخلاق عندنا، لتتعرف الدنيا ولتتعرف البشرية على قيمة الأخلاق عندنا، ولنبكي نحن دما بدل الدمع على تفريطنا وتضييعنا لهذه الأخلاق العظيمة الكريمة التي أصلها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. طب خذ هذه ولا تنسها. أنت تصلي، الحمد لله، تصوم، الحمد لله، تعتمر كل سنة، تحج كل عام، تتصدق على الفقراء والمساكين بفضل الله قد لا يمضي أسبوع، وأحيانا قد لا يمضي يوم. جميل. أنا أقول لك كل هذا خير وجميل، لكن اعلم أن أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة حسن الخلق. يا الله، معقول القيمة الكبيرة دي للأخلاق؟ اسمع، صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، ودي لطيفة جميلة أوي، أن تروي الزوجة عن زوجها، أن تقول الزوجة حدثني زوجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين. روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والله العظيم لو لم تخرج الليلة من هذه الحلقة إلا بهذا الحديث لكفى، والله لكفى. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، بل أقول لك تدرك بحسن خلقك درجة الصائم الذي يصوم النهار، ودرجة القائم الذي يقوم الليل للعزيز الغفار. ما قيمة أن تصلي بالنهار أن تصلي بالليل وأن تصوم النهار وأنت سيء الخلق، وأنت بذيء اللسان، وأنت تسب امرأتك وتسب أولادك وتسب جيرانك وتسب والديك؟ ما قيمة هذه العبادات التي لم تورثك الخلق الكريم؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أولم أقل لكم بأن البناء الأخلاقي لا يمكن البتة أن ينفصم عن البناء التعبدي؟ ما قيمة البناء التعبدي وأنا عار من الأخلاق وأنا متجرد عن الأخلاق؟ بل قد تدرك بحسن الخلق مع توحيدك لله جل وعلا وآدائك للفرائض والأركان، قد تدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي يصوم النهار ودرجة القائم الذي يقوم الليل للعزيز الغفار جل جلاله. اسمع ماذا قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا إلهي، يا الله، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ليه الكلام ده؟ أصل الصائم والقائم يجاهد نفسه فقط، يجاهد نفسا واحدة ألا وهي نفسه، يجاهد نفسه على طاعة الله، يجاهد نفسه على طاعة الله. أما كريم الخلق، جميل الخلق، حسن الخلق الذي يتعامل مع خلق كثيرين ومع أناس كثيرين تختلف طبائعهم وتختلف أخلاقهم، فيحلم على هذا ويرفق بهذا ويلين لهذا ولا يرد الإساءة بالإساءة مع هذا، ويصل هذا الذي قطعه ويعطي هذا الذي منعه إلى غير ذلك، هذا يجاهد نفوسا كثيرة فضلا عن جهاده لنفسه، يكبح جماح نفسه، قد ينتصر لنفسه وهو قادر على الانتصار، قد يثأر لنفسه وهو قادر على الثأر، قد يرد عن نفسه وهو قادر على الرد. فهو يجاهد نفسه ابتداء، ويجاهد نفوسا كثيرة أخرى مع كل من يتعامل معهم ويخرجون عن حدود الأدب واللياقة والخلق والدين. ومن ثم استحق هذا الرجل الكريم الذي انتصر على نفسه ابتداء وجاهد هذه النفوس الكثيرة الأخرى، استحق أن يبلغ درجة الصائم القائم الذي يجاهد نفسه فحسب، بل وربما يتفوق على هذا الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويزداد الأمر جلالا إذا كان هذا الصائم القائم حسن الأخلاق وكريم الأخلاق، حينئذ لا يباريه أحد ولا يجاريه أحد إلا لمن بلغ منزلته بحسن الخلق وبالصوم وبالقيام وزاد على ذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل أقول لك أخي الكريم وولد الغالي، أيها الشاب الحبيب، أقول لك حسن خلقك دليل على تمام وكمال إيمانك، حسن خلقك دليل على تمام وكمال إيمانك بالله جل وعلا. نعم، نحن لا نفرق بين الظاهر والباطن، بل أهل السنة يقولون بالتلازم بين الباطن والظاهر. هذا الخلق الذي يترجم في قول جميل ويترجم في فعل كريم وفي خصال حميدة وفي شمائل كريمة، هذا الخلق يدل دلالة قاطعة على باطن مربى مزكى مطهر، فكل إناء ينضح بما فيه، واللسان مغرفة القلب، اللسان مغرفة القلب. لا يمكن البتة أن أحمل قلبا نجسا خبيثا وأن أجيد أن أخرج من هذا القلب عبر جارحة اللسان كلمات مهذبة كريمة تذكر بالله أو تذكر بسيدنا رسول الله، أبدا. بل القلب مغرفة، اللسان مغرفة القلب. وإذا استقر في القلب نور الإيمان وتزكى هذا الباطن وتطهر من الذنوب والعيوب والأدران، وجدت هذا الطهر منعكسا تماما على الجوارح والأركان، على اللسان والأفعال. نعم أيها الأفاضل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة، وفي لفظ إن للحسنة نورا في الوجه ونورا في القلب ونورا في القلب، نورا في الوجه ونورا في القلب، وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق، وبغضا في قلوب الخلق. نعم أيها الأفاضل، اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. فالخلق دليل على كمال الإيمان ودليل على تمام الإيمان. بل روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عبد الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول بأبي وأمي إن من خياركم أحسنكم أخلاقا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. نعم أيها الأفاضل، أظن أن هذه الفضائل تحرك أي عقل وأي قلب للتخلق بالأخلاق الكريمة، للتحلي بالخصال الحميدة، للتزين بالشمائل الفاضلة قولا وفعلا وحالا. ولذلك ستعجبون إن قلت لحضراتكم لقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يضرع إلى الله جل وعلا أن يهديه لأحسن الأخلاق. يا الله، الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، كان يسأل الله جل وعلا أن يهديه لأحسن الأخلاق. فتصور أنه كان يدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق. أمال أنا وأنت ندعو الله في اليوم كم مرة أن يهدينا لأحسن الأخلاق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بأبي وأمي وقلبي وروحي، بالله عليك كم دعوت الله جل وعلا أن يهديك لأحسن الأخلاق، وكم دعوت الله جل وعلا أن يصرف عنك سيء الأخلاق. قد لا نتذكر هذا الدعاء إلا قليلا، اللهم اهدني أو واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ادعو الله جل وعلا، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق يا أرحم الراحمين. حافظ على هذا الدعاء، وسأذكره الآن لك مرة أخرى في الأسباب المعينة على التحلي بحسن الخلق إن شاء الله جل وعلا في عجالة في هذه الحلقة، لأدخل بعد ذلك إن شاء الله على أصول الأخلاق التي يجب أن نتربى عليها وأن نربي أولادنا عليها. وسأتعرض للأخلاق الذميمة التي يصاب بها كثير من أولادنا، كالكذب، كالسرقة، إلى غير ذلك من الأخلاق. ونقف على العلاج من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنني لا أعتمد على هذا التأصيل الغربي وعلى هذه المدارس الغربية في التربية، بل لا أخرج البتة عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعيبني أبدا إن وجدت حكمة على لسان أي أحد من هنا أو هناك أو هنالك أن أنقلها إلى حضراتكم مدعمة ومزينة ومضمخة بطيب القرآن والسنة، لأن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها أخذ بها ما دامت حكمة، ما دامت حكمة. فالحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. نعم أيها الأحبة، تدبر معي هذا الدعاء مرة أخرى، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان الحبيب يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا نظرت إلى وجهك في المرآة مثلا ووقفت على هذا الحسن وعلى هذا الخلق البديع، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن وقفت على هذا الخلق البديع فقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا دعاء صاحب الأخلاق العظيمة المزكى من الله بقوله جل علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأفاضل، وستعجبون إذا علمتم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من سوء الأخلاق، من الأخلاق السيئة المرذولة، فيقول: بأبي وأمي وقلبي وروحي، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والطبراني والحاكم وغيرهم، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. رسول الله يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق، ونحن لا نستعيذ بالله من منكرات الأخلاق القولية والفعلية والقلبية؟ الرسول يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء يعني مرض. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق أيضا، ومن منكرات الأعمال أيضا، ومن منكرات الأهواء الهوى أيضا، ومن منكرات الأدواء الأمراض. يستعيذ بالله من أمراض القلب، من أمراض النفس، من أمراض اللسان، من أمراض البصر، من أمراض الهوى، من أمراض الجوارح، من أمراض كثيرة. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أيها الأفاضل، أسألكم بالله، ألا تحرك هذه الأحاديث والآيات هممنا لنحسن أخلاقنا؟ طيب بلى، تحركها، لكن أنت تعيش معنا هذا الواقع الأليم بشهواته وشبهاته ونزواته وأمراضه وأدوائه، فهل يسرت لنا وذكرت لنا بعض الأسباب المعينة التي تعيننا على اكتساب الأخلاق الكريمة ومحاسن الأخلاق؟ والجواب: هات قلبك قبل أن تعطيني سمعك واسمع مني، لأؤصل لك أن الأخلاق نوعان: نوع جبلي فطري تفطر عليه وتجبل عليه، ونوع مكتسب تستطيع أن تكتسبه أنت بالتخلق به وبالأخذ بهذه الأسباب المعينة التي سأذكرها لك سريعا وبإجمال. أما القسم الأول من أقسام الأخلاق وهو التخلق، وهو القسم الجبلي أو الفطري، فالدليل عليه من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأشجع عبد القيس، والحديث رواه مسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله جل وعلا: الحلم والأناه. والحلم يعني العقل، والأناه يعني التؤدة والتريث وعدم العجلة، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إن فيك خصلتين يحبهما الله جل وعلا، الحلم والأناة، وفي رواية ابن ماجة بسند صحيح الحلم والحياء، الحلم والحياء. فقال له أشج عبد القيس: أجبلت عليهما قديما يا رسول الله أم أمر مستحدث اكتسبته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل جبلت عليهما، أي فطرك الله على هاتين الخصلتين. فقال هذا الرجل العاقل فعلا: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما، الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما. هذا فضل الله جل وعلا، هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني الخلق المكتسب، فالأدلة عليه كثيرة. ولو لم تكن الأخلاق تكتسب ما أمرنا ربنا جل وعلا بها، وما أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الله لا يأمر العبد المكلف بما لا يطيقه وبما لا يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما كلفك الله بشيء إلا وأنت تقدر عليه وتستطيعه، وما كلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وأنت تقدر عليه وتستطيعه. نعم، لذا الأخلاق تكتسب. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى، وقال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. قد أفلح سعد ونجا في الدنيا والآخرة، من زكى نفسه، من طهرها من العيوب، من طهرها من الذنوب، من رقاها بطاعة علام الغيوب، هذا أفلح ونجا وسعد في الدنيا والآخرة. ولو كانت التزكية أمرا بعيد المنال، ليس في مقدور وطاقة المكلف، ما أمرنا الله جل وعلا بتزكية النفس وتطهيرها. قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذا الخلق يكتسب بالتخلق، بالتحلم، بالتعلم، بالاستعانة بالله جل وعلا. وها أنا ذا أسوق إلى حضراتكم في دقائق معدودات بعض الأسباب التي تعيننا بفضل الملك الوهاب جل وعلا على اكتساب الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الدارقطني والخطيب البغدادي ومن باب الأمانة العلمية، فلأهل العلم في الحكم على إسناد هذا الحديث كلام كثير جدا وكلام طويل جدا وقفت عليه في صفحات، لكن الحديث بعد هذا الكلام الطويل قد يرقى إلى درجة الحسن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث أبي الدرداء، قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، أي بتعلم الحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى، ومن يتق الشر يوقى. ولله در القائل: لعمرك إن الحلم زين لأهله، وما الحلم إلا عادة وتحلم، وما الحلم إلا عادة وتحلم. فلا يزال العبد يحرص على أن يتكسب الخلق الكريم حتى يصبح هذا الخلق سجية فيه وطبعا ملازما له بفضل الله جل وعلا. ومن أهم الأسباب المعينة على ذلك بإيجاز: أولا، صدق الاستعانة بالله جل وعلا في طلب الدعاء في الليل والنهار، أن يرزقنا ربنا الأخلاق الكريمة وأن يرزق أولادنا الأخلاق الفاضلة. أولم تسمع ما ذكرته لك آنفا: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أدعو الله جل وعلا. ثانيا، المجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، الله جل وعلا كريم وشكور، الله شكور، شكور يشكر لعبده الذي فعل فعلا من أفعال الطاعات، يشكر الله عز وجل له ويخلف الله تبارك وتعالى عليه ويرد الله عز وجل عليه هذه الطاعة بفضل لا يعلمه إلا هو. يشكر الله لعبده صنيعه من صنائع المعروف، فيكافئه الله تبارك وتعالى على صنيعه في الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا شكور وواسع عليم حليم سبحانه وتعالى. فجاهد نفسك، جاهد نفسك على ترك الكذب، على ترك الألفاظ البذيئة، على الابتعاد عن البيئات التي تؤزك أزا على القول القبيح. هناك بيئة تعلم الإنسان من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر أن يردد لسانه سب الدين، أعوذ بالله، يسب دين الله، يستهزئ برسول الله، يسب أخا من إخواني بكلمة قذف لو عقلها ولو أقيم شرع الله عليه لأقاموا عليه الحد. بيئة تعلم الإنسان البذاءة وتعلم الإنسان الفظاظة والغلظة والقسوة وخبث الألفاظ والأفعال، وهنالك بيئة تعلم الإنسان الخلق والأدب شتان شتان، بين بيئة عصاة وبين بيئة طائعين، بين بيئة يجلس فيها إنسان ليسمع كل خبيث وليرى كل فسق وفجور، وبين بيئة يستحيي فيها الإنسان من أن يدخن سيجارة وهو معتاد على التدخين لأنه يجالس رجلا من العلماء أو صالحا من الصالحين أو فاضلا من الفضلاء، يجالس رجلا يذكر وجه هذا الرجل بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبالجنة، بل ويحذر وجهه وتحذر كلماته وتخوف كلماته من النار. أولئك الأولياء، أولئك الأتقياء، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فجاهد نفسك على ترك بيئة الفحش والتفحش، وجاهد نفسك على أن تضع نفسك في بيئة العلم وبيئة الطاعة وبيئة الأخلاق وبيئة الدين، وهذه بفضل الله جل وعلا لا تنقطع البتة في أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا تنقطع أبدا هذه البيئة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهؤلاء أبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فاحرص على صحبة هؤلاء. المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم المحاسبة، مش عيب تقول الكلمة دي، مش عيب تعمل العملة اللي انت عملتها دي، مش عيب تقف في هذا المكان المشبوه. المحاسبة، حاسب نفسك على كل قول وعلى كل فعل وعلى كل موقف وقفت فيه وضعك في شبهة عند أهل الفضل. لكن دعك من أهل النفاق، دعك من أهل الكذب والضلال. فالمنافقون لا يريدون الخير أبدا للأتقياء ولا للأفاضل ولا للأطهار ولا للأخيار، لكن الميزان الذي يجب أن تزن به نفسك أن تعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أهل العلم وأهل الفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، أي محبة في قلوب عباده الخيرين المؤمنين الصالحين. فحاسب نفسك أخي الحبيب محاسبة الشريك الشحيح لشريكه على كل قول بذيء تلفظت به وعلى كل فعل خبيث فعلته، واستحي من الله سبحانه وتعالى استحياءك من رجل من قومك أو من أسرتك كريم الخصال عظيم الطباع تستحي منه إذا ما واجهته أو نظر إليه. رابعا، علو الهمة. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأشار حبيب القلوب إلى صدره يوما وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. والقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. صاحب الهمة العالية قلبه يجول حول السماء، قلبه معلق بالعرش، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالآخرة، قلبه معلق بهموم أمته، قلبه معلق بهموم دعوته، قلبه معلق بالعصاة يريد أن ينتشلهم من فساد المعصية وظلام المعصية إلى أنوار الطاعة، من ظلام البدعة إلى أنوار السنة، من ظلام الضلال إلى أنوار الهدى، من ظلام الفجور إلى أنوار التقى، وهكذا. فصاحب الهمة العالية لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار. فكن صاحب همة عالية، ولن تستطيع أن تحصل الهمة العالية إلا بما ذكرت لك من صدق في الدعاء واستعانة بالله رب الأرض والسماء، ومجاهدة للنفس وللهوى وللدنيا وللشيطان، ومحاسبة للنفس على كل قولة وعلى كل فعلة وعلى كل حال لا يرضي الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن صاحب الهمة العالية في سفر دائم بقلبه إلى الله لا يقر له قرار حتى يلقى الله جل وعلا، حتى يسعد بالمزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحسنى، وأن لا يحرمني وإياكم الزيادة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم اصحب أهل الخلق، اصحب أصحاب الأخلاق الكريمة، سيؤثرون فيك بأخلاقهم وسجاياهم وطباعهم وأقوالهم وأفعالهم. أخي الحبيب، ابن الغالي، كن رجلا وكن بطلا، وخذ القرار الآن برجولة. هذا الصاحب الذي تمشي معه والذي تسمع منه أقبح الألفاظ، والذي يسمعك بذيء الكلمات، والذي إذا رأى امرأة أو فتاة أسمعها وأسمعك أقبح الألفاظ، لا تصاحب. امتثل أمر رسول الله، لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا يؤزك على المعصية، لا يصلح أن تكون صاحبا له، ولا يصلح أن يكون صاحبا لك. إن ذكرته بالله فما تذكر، ووجدت أنه يعينك على المعصية ويحول بينك وبين الطاعة فابتعد عنه، وخذ القرار بقوة ورجولة، وامتثل أمر النبي، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثم أنصحك في نقطتين أخيرتين سريعتين بقبول النصح والنقد البناء. يعني أنت لفظت بلفظة ونظر إليك رجل من آبائك وقال يا ولدي هذا عيب، قل له أنا آسف، معذرة يا والدي. إن قالت لك أم فاضلة في الأوتوبيس أو في الشارع بعدما تلفظت بلفظة النابية، نظرت إليك قال يا ولدي هذا عيب، يا ولدي هذا خطأ يا ابني، قل أنا آسف يا أمي. لا ينبغي أن تأخذك العزة بالإثم، ولا يجوز لك أن تتكبر، فالكبر بطر الحق، أي رد الحق وغمط الناس. إن رددت الحق ولو على لسان طفل في الشارع فأنت متكبر وقلبك مملوء بالكبر، وإن ادعيت غير ذلك. الكبر بطر الحق، أي رد الحق، ولو كان على لسان ولدك أنت، ولو كان على لسان امرأتك أنت، لا تتكبر على الحق، واقبل الحق لتكون متواضعا لله، واعلم بأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فاقبل النصح والنقد البناء، ولا ينبغي أن تأخذك العزة بالإثم، وإن تلفظت بلفظة بذيئة نابية وفعلت فعلا محرما أو منكرا وذكرك بالله عز وجل وبسوء قولك وفعلك أحد من الخلق حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، فلا تتكبر على النصح وعلى قبول الحق وعلى الإذعان للحق ولو على لسان كافر، فضلا عن أن يكون على لسان طفل صغير من أطفال المسلمين. نعم، أخيرا، اقرأ كتب الشمائل والأخلاق والصفات الكريمة لتقف على البون الشاسع الذي نحن فيه، على البون الشاسع بيننا وبين سلفنا الذين تخلقوا بأعظم الأخلاق. وأقول لك يكفيك أن تقرأ سيرة الحبيب المصطفى، سيرة أعظم إنسان على وجه الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة، حقق الأخلاق، وقالت فيه أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن. نعم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة من عجائب الكون وآية من آيات الله جل وعلا، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ووالله ما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول لك إن أردت أن تقف على مكارم الأخلاق وأن تتعلم محاسن الأخلاق والشمائل الكريمة والصفات العظيمة والخصال الحميدة، فما عليك إلا أن تطالع سيرة إمام الدنيا، سيرة درة تاج الجنس البشري كله، سيرة صاحب الخلق الذي قال فيه خادمه أنس: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. بالله عليك، أنت قلتها كم مرة لزوجتك؟ وأنا قلتها كم مرة؟ قلتها كم مرة لأولادك؟ بل لأمك، بل لأبيك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خادمه 10 سنين يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وقيل لعمر بن العاص: صف لي رسول الله أو حدثني بصفة رسول الله في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. إذا أردت أن تقف على كل الشمائل والأخلاق والصفات الحسنة الكريمة، فما عليك إلا أن تطالع سيرة من قال له ربه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن زكاه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، من زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ثم زكاه كله فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يخلقني وإياكم بالأخلاق العظيمة الكريمة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الأفاضل، أواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن أصول ورؤوس الأخلاق، والله أسأل أن يخلقنا وأولادنا وأبناءنا بهذه الأخلاق الكريمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.